بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دلائل توحيد الله سبحانه وتعالى وشواهد عظمته أكثر من أن تحصى. ومن هذه الشواهد والدلائل والنعم نعمة لا يستغني عنها أحد من البشر. هذه النعمة هي عنصر حياة الإنسان وسبب بقائه، إنها نعمة الماء والمطر وآية الغيث والقطر. هذه النعمة تدل على وحدانية الله تعالى في ربوبيته، فهو وحده سبحانه وتعالى القادر على إنشائه، وهو وحده القادر على إنزاله من سحائبه، كما قال تعالى: أرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن هو السحاب. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه النعمة التي هي مادة حياة كل حي، هذه المادة أنعم الله تعالى بها على عباده، وهي آية من آياته الكونية الدالة على عظمة قدرته سبحانه وتعالى. ومن حكمة الله عز وجل أنه يبتلي العباد، يبتليهم بالسراء والضراء، يتعاهدهم بالشدة والرخاء، فتارة يعطيهم النعم وتارة يسلبهم هذه النعم. وهذه من النعم التي قد يسلب منها البشر، قد تسلب منها أمة من الأمم، وذلك من باب الابتلاء والاختبار، لأن النعمة لا يعرف الإنسان قدرها إلا إذا فقدها. نعمة الماء لا يعرف الإنسان قيمتها إلا إذا حرمها. ولهذا فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين أحيانا بالحرمان من هذه النعمة، ليعرفوا قدرها، ليعرفوا قيمتها. هذه النعمة جعلها الله سبحانه وتعالى أصلا للخيرات والبركات، فأصل كل خير وبركة في المطر، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه النعمة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن لها أسبابا تجلبها وآفات تذهبها. ونحن في هذا الوقت الذي نعاني فيه من قلة الأمطار، لأن هذا المطر تارة ينقطع ويحبس، وتارة يتأخر عن وقته، وتارة تنزع منه بركته فينزل ولا يستفيد الناس منه، ولا ينبت زرعا، بل يهلك الزرع والضرع. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب منع نزول المطر باب تأخره عن وقته، ومن أسباب نزع بركته منه نقص المكيال والميزان وامتناع الناس عن أداء زكاتهم، وإن كانت المعاصي كلها سبب في الحرمان من الرزق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البيهقي بسند حسن يقول صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، يعني بالقحط وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. هذان سببان من بين الأسباب، سببان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الأول هو نقص المكيال والميزان، هذا الميزان الذي أنزله الله تعالى ليقوم الناس بالقسط، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما قيمة الميزان في مجتمعنا اليوم؟ قليل من التجار من يحترمون هذا الميزان وهذا المكيال. تعلمون بأن أمة من الأمم أهلكها الله لأنهم كانوا يبخسون المكيال والميزان؟ أمة قوم شعيب: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قوم شعيب كانوا يبخسون المكيال والميزان، كان هذا من أسباب هلاكهم، أهلكهم الله. فما بال المسلم اليوم، ما بال المسلم يتلاعب بالميزان وبالمكيال؟ والله سبحانه وتعالى توعد في كتابه فقال: أنزل سورة هي سورة المطففين، ويل للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا اكتال على الناس يستوفي، يأخذ حقه كاملا، فإذا كال الناس أو وزنهم يخسر في الميزان. ومع الأسف أن أسواقنا اليوم تعاني من هذا المرض، من هذا الداء الذي هو نقص المكيال والميزان. كثير من التجار لا يعتنون بموازينهم ومكاييلهم ولا يهمهم الأمر، لا يفكر كيف يلقى الله تعالى يوم القيامة وهو من المطففين، لا يعلم بأنه هو السبب في انحباس المطر. أنت السبب، امتنعت ولم تلقي بالا بهذا الميزان، لم تهتم بميزانك فيكون هذه النتيجة. ولهذا ينبغي على تجارنا أن يراجعوا أنفسهم، أن يحذروا من التطفيف، لأنه من كبائر الذنوب، ولأنه سبب في حرمان الرزق، سبب في انحباس الأمطار. يتضرر المسلمون بسبب أفعالك. كذلك لو نظرنا إلى مكانة الزكاة عند المسلمين اليوم، الزكاة التي هي قرينة الصلاة، ما هي مكانتها عند المسلمين؟ كثير من المسلمين لا يؤدون زكاة أموالهم، يمتنعون عن إخراج زكاة أموالهم. يصلي نعم، يصوم رمضان لأنه يصلي مجانا ويصوم مجانا، ولهذا فهو يصوم ويصلي، لكن إذا تعلق الأمر بالمال وإخراج الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله تجده يمتنع عن إخراجها ويتردد في إخراجها. وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه، قاتل مانع الزكاة وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهذه من أعظم أركان الإسلام بعد الصلاة، أعظم ركن بعد الصلاة هي الزكاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فلا بد من إيتاء الزكاة، لا بد من أداء هذه الشعيرة، أن يخرج المسلم زكاة ماله عن طيب نفس. فإذا أخلت الأمة الإسلامية بالزكاة بهذا الركن، فهنا تكون النتيجة: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. لولا البهائم لما نزلت قطرة من الماء من السماء. ولهذا فالواجب على المسلم أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يستغفر ربه عز وجل من كل الذنوب، لأن العقوبة إذا نزلت، ما من عقوبة تنزل إلا بسبب ذنب، ما نزلت عقوبة إلا بذنب، ولا رفعت إلا بتوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند انحباس المطر أو تأخره، أمرنا بالاستغفار من الذنوب التي هي سبب في منعه. فقال سبحانه وتعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. هذه ثمرة الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا. وكذلك هود عليه السلام قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالله سبحانه وتعالى بين لنا العلاج، علاج انحباس القطر من السماء أو تأخره، أن يكون بالاستغفار، كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر، وهو صلاة الاستسقاء. إما أن تقام هذه الصلاة وتكون مستقلة، وإما أنه يستسقى يوم الجمعة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصلي الناس هذه الصلاة، أو أن يدعو الله عز وجل يوم الجمعة بالغيث والمطر، وأن يرجعوا إلى ربهم وأن يستغفروا من ذنوبهم. وليس الاستغفار مجرد كلمة يرددها اللسان، ليست صلاة الاستسقاء مجرد عادة تقام في الأوطان، وإنما هما توبة وندم، وعبادة وخضوع لله تعالى، وتحول من حال فساد إلى حال صلاح. فلابد أن تكون حال المسلمين بعد الاستسقاء أحسن من حالهم قبلها، وإلا إذا كنا ندعو الله عز وجل بقلوب غافلة وبأعمال فاسدة ونصر على ما نحن عليه من المعاصي، فإن الله تعالى لا يستجيب دعاءنا. كما قال بعض السلف: أنتم تستبطئون نزول الغيث، وأنا أستبطئ نزول الحجارة من السماء. ولهذا نرى المسلمين اليوم يستغيثون ويستغيثون ولا يستجاب لهم، لا يستجاب لهم، لا لقلة في خزائن الله، فخزائن الله ملأى، لا يستجاب لهم بسبب ذنوبهم ومخالفاتهم. إن الله سبحانه وتعالى ينزل المطر بقدر، وتصريف الأمطار بإنزالها في بعض الأقطار وحبسها عن بعض الديار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وعظة للعصاة والفجار، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم بحيث ينزله في بلدة دون أخرى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا إن الله سبحانه وتعالى قادر على إنزال الغيث والقادر على إنزال الأمطار قادر على حبسها وقادر على تغوير المياه في الآبار ولهذا قال تعالى مخوفا عباده المؤمنين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وقال تعالى أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا قد ينزل المطر لكن الله تعالى يغوره في الأرض فلا ينتفع الناس به ومن هنا فإن الواجب على المؤمن أن يرجع إلى ربه أن يتوب إلى الله أن يستغفر الله عز وجل أن يرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى أن يغيث هذه الأمة فإن الله تعالى قريب مجيب يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه واحذروا عباد الله من قسوة القلوب عند نزول المصائب كثير من المسلمين قد أصيب بهذا الداء إذا نزلت بالأمة مصيبة قسى قلبه ولم يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى ويكتفي بالأخذ بالأسباب المادية فقط وهذا من أعظم أسباب الهلاك والدمار كما قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ابتلاهم الله تعالى بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون هذه آفة أن يقسو قلب المؤمن قلب العبد تجاه المصائب إذا نزلت المصائب بدلا من أن ينكسر بين يدي ربه سبحانه وتعالى وأن يعترف بذنوبه وخطاياه ويعلن توبته واستغفاره تجده يتعامل مع هذه المصائب على أنها أمور كونية طبيعية ظواهر طبيعية لا علاقة لها بالذنوب والمعاصي هذا خطأ فكثير من الأمم الماضية أهلكت بسبب قسوة قلوبها عند نزول المصائب نسأل الله تعالى أن يغيث هذه الأمة اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وأغث بلادنا بالخيرات والبركات وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة